بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 600 دال على 94,603,000، وهو الشريط السادس من شرح كتاب المناسك من الروض المربع. لأنك ما نويت الطواف حينئذ، إنما نويت هذا الشخص الذي أنت تلاحقه، إما أن يكون غريما لك أو صديق لك أو تريده، فأنت لم تنوي، إنما نويت هذا الشخص الذي يدور على هذا البيت، فجعلت تدور معه من أجله، إما لأجل أن تضرب عليه أو لأجل أن تكلمه أو لغرض ما. نعم. أو لم ينوي نسكه بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه. ولم يصف إلى عمرة ولا إلى إفراد ولا إلى قران، لم يصف، كما لو قلنا تقدم في باب الإحرام أنه يصف الإحرام مطلقا، فمثلا لما وصلت إلى الميقات أحرمت، وش نويت؟ أنت والله ما نويت شيء، أبا أشوف أبا استخي وش الأفضل، قلنا لك نويت عمرة؟ قلت لا. نويت إفراد؟ قلت لا. نويت قران؟ قلت لا. ايش نويت؟ يا العيد ابصر هنا لك، ما نويت شيء، جيت وطفته خلصته، وش انت ناوي؟ قلت والله لا ادري، قلت ما صح، ما دام انك ما نويت لا عمره ولا افراد ولا قران حتى الان، طوافك وجوده كعدم، اصرف احرامك الى نسك معين وطف ويصح طوافك. نعم، هذا معنى. أو طاف على الشاذروان بفتح الذال وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه، لأنه من البيت، فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعا. أو طاف على الشاذروان لم يصح، والشاذروان هو البناية التي تحت جدار الكعبة، مقدارها نحو 16 أصبع على ما قاله الأزرقي، لكن الآن لا يمكن الطواف عليه، فقد صف وألصق بالجدار، فلا يتمكن الآن أحد يطوف عليه بالكلية. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى صحة الطواف، لو فرض أنه يمكن الطواف على الشاذروان فعند ابن تيمية الطواف صحيح، وعند جمهور العلماء لا. أما الآن كما هو مشاهد لا يتمكن أحد من الطواف عليه، لأنه مصحف وقائم كالجدار بالنسبة للكعبة. نعم. إيش؟ لو كان مفرح يدخلنا حجر اسماعيل، ما يقدر، إذا دخلنا حجر اسماعيل ومن ترك شيئا من الطواف ما طاف، لما دخلنا حجر اسماعيل دخلنا على الباب الشرقي طالما على الباب الغربي شيء عجل ما شاء الله. نعم. ما يصح الطواف لأن ما طاف البيت كله. كل ليلة يجي يطوف الطواف مشروع كل ساعة وكل ليلة، لكن تكرار العمر غير مشروع. أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال خذوا عني مناسككم. أو طاف على جدار الحجر وهو الذي أحيط به ما خرج من الكعبة، الجزء المخرج من الكعبة، لو رسب الطواف على ظهر الجدار راح يطوف ما صح طوافه. نعم. أو طاف وهو عريان أو نجس أو محدث لم يصح طوافه. أو طاف وهو عريان، لأن من شرط صحة الطواف أن يكون شاكرا لجميع عورته، فإذا بدا منها شيء ما صح طوافه. أو طاف وهو متنجس في بدنه نجاسة، أو طافه على غير وضوء لم يصح وضوء لم يصح طوافه. نعم. لقوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة. نعم. إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم عن ابن عباس. لهذا الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح به الكلام. نعم. ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة، وإن طاف المحرم لا لابس مغطى لا لابس مخيط لابس مخيط صح وفدى. كذلك وإن طاف المحرم لابس أو لابس وهو لابس يعني خبر ابتدائي محذوف أو لابس حالة كونه لابس لكن بس ما يصبح الحال لأن من شرط الحال أن يكون منكر ولابس مخيط مضاف إلا أن يقال أن المضاف إلى المنكر منكر. وإن طاف محرم وهو لابس مخيط صح طوافه ولكن عليه الفدية فدية اللبس. معناه أحرمت من الميقات ولكن لبست ثيابك وجيت تطوف عليك ثيابك ليه؟ قلت أنا ناوي أن الإحرام. قلنا طيب إحرامك صحيح وطوافك صحيح لكن عليك فدية اللبس. نعم ولو كان عندك كنا يأذن إلا يكون له عذر. نعم. ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة وتجزئ مكتوبة عنهما وحيث ركعهما جاز والأفضل كونهما خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم إذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام وإن صلاهما في غير خلف المقام جاز فإنه يجزي في أي مكان من الحرم ركعهما لا بأس إلا أن صلاة خلف المقام أفضل لأن بعض العلماء يرى الوجوب عملا بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. لكن الإمام ابن جرير يقول مقام إبراهيم ليس هو خاص بهذا الحجر المحاط عليه الآن بل مقام إبراهيم كل الحرم مقام إبراهيم فسواء كان المسجد أو بيتك كنا داخل في مقام إبراهيم هذا هو اختيار ابن جرير. وأما المعروف في كلام كثيرين من العلم لا هو خاص بهذا المكان لأن يعني الرسول صلى خلفه وتلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يقرأ في هاتين الركعتين بعد الفاتحة بسورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والسبب في قراءة هاتين الحكمة في قراءة هاتين السورتين في الطواف نفهم أن هاتين السورتين تضمنتا توحيد الطلبي التوحيد الطلبي القصدي الإرادي والتوحيد العلمي الخبري الاعتقادي فهاتان السورتان تضمنتا أن لا يعبد إلا الله وتضمنت أيضا سورة قل هو الله أحد أن الله سبحانه وتعالى لم يزل موجودا بصفاته اللائقة بجلاله فقراءة هاتين السورتين بعد الطواف تنبيه لك أنت أيها الطائف أنك لا تعبد هذا البيت وأن طوافك بالبيت ليس عبادة للبيت بل تقول لا أعبد ما تعبدون وتقول الله الصمد ما الله قل هو الله أحد لا شريك له الله الصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها وملماتها فكأن المعنى لا أعبد هذا البيت بطوافي فطواف ما هو إلا عبادة لله فإني متوجه بعبادتي إليه لا أعبد كما يعبده غيري وأنا أعبد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإنما طفت بهذا البيت امتثالا لأمر الله حيث يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. فقراءتك لهاتين السورتين عقب الطواف كأنك تخبر نفسك وتنبهها على أن هذا الطواف ليس عبادة للبيت إنما هو عبادة لله إذ أمرك أن تطوف بهذا البيت فامتثلت لا أنك جعلت البيت معبودا لك بل أنت معبودك الصمد الأحد الفرد العظيم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأنك لا تعبد ما يعبده كفار قريش وغيرهم بل تعبد الله وأن طوافي بهذا البيت امتثالا للصمد للأحد الصمد الذي قال وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا هو الحكمة في قراءة هاتين السورتين ومعلوم أنه لو قرأ غيرهما جاز. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فصل. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية، فإن بدا بالمروة سقط الشوط الأول. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله عليه السلام، ويسن الإكثار من الطواف كل وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: هذا الفصل يتعلق بالسعي، تقدم ما يتعلق بالطواف. ثم إذا فرغ من الصلاة الركعتين وأي ركعتي الطواف، عاد إلى الحجر الأسود واستلم، ثم يخرج إلى الصفا من بابه. والسعي لا يصح إلا عقب طواف كما يأتي، وأن لا بد أن يكون طواف نسك ولو مشنونا كما هو صنيع المصنف. فلو طاف فلو سعى قبل أن يطوف ما حكمه؟ شنو جهلا؟ ولو جهل شو يقولون؟ قال أنا والله دخلت مكة وسعيت ما أعرف وحلل، هل يصح؟ هذا عبد العزيز يقول لا ما يصح. ظاهر كلامه هنا أنه لا يصح. جاء حديث أسامة بن شريك أن الرجل قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. هذا في طواف الإفاضة يا شيخ. هذا في طواف الإفاضة. طواف الإفاضة لو سعى قبل طواف الإفاضة صح؟ قال له الرسول افعل ولا حرج، صح ما دام أنه طاف قبل الطواف قدوم مثلا. اي نعم هذا صحيح. حاصل هذا البحث، لو سعى قبل ان يطوف لا يصح السعي، وهذا هو قول جماهير اهل العلم، بل وقولهم عامه، انما في قول شاذ روايه عن احمد يقول بالجواز عملا بحديث اسامه هذا. اما جمهور الامه كلهم يقولون لا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف ثم سعى وقال خذوا عني مناسككم، فكما لا يصح الوقوف قبل يوم عرفة ولا يصح الرمي قبل يوم النحر، فكذلك لا يصح السعي قبل الطواف. قالوا والجواب عن حديث أسامة ابن شريك سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج، أجاب عنه العلماء: أولا انفرد بإخراجه أبو داود، لم يخرجه غير أبو داود أحد بالكلية. ثانيا قالوا في إسناده يزيد بن علاقة وهو ناصب وفي ما فيه، وأيضا يقول الدارقطني على الحديث حديث سعيت قبل أن أطوف يقول لم يروي إلا زياد بن علاقة عن أسامة، وأيضا يقول العلامة ابن القيم إن الحديث غير محفوظ، ذكره بالهدي إن هذا الحديث سعيت قبل أن أطوف يقول هذا حديث غير محفوظ، وإنما المحفوظ رميت قبل أن أحلق، حلقت قبل أن أرمي، ذبحت قبل أن أرمي، رميت قبل أن أذبح، وكل ذلك يقول افعل ولا حرج. أما سعيت قبل أن أطوف فهذا لا يحفظ في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر ثالث يقول المحب الطبري في القراء يقول معنى حديث على تقرير صحته سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج هو أن معظم الذين قدموا مع النبي كانوا قارنين ومفردين وقد سعوا مع طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة فكان قال سعيت بعد طواف القدوم وقبل أن أطوف طواف الإفاضة. فهذا مما لا شك فيه أن القارن والمفرد إذا سعى مع طواف القدوم فإنه يجزيه لأن القارن والمفرد لم يكن عليه إلا سعي واحد. فهذا معنى حديث سعيت قبل أن أطوف على تقدير صحته. هذا هو الجواب عن حديث أسامة. نعم. ولو أتى القارن والمفرد بسعي ولو إيش؟ لو أتى بسعي من طواف الإفاضة وقد سعى مع طواف القدوم. نعم طواف القدوم سعي تمشي لا لا ولا علي مثل سعي مشي في الشارع يعني ما يوجد لا لا ما يوجد ما هم في حاجة ما هم في حاجة ما يوجد ويخرج إلى الصفا من بابه أي باب الصفا ليسعى فيرقاه أبو شهر المقصود ما لديه حكمها التمشي قصدها ما قصدها. نعم. ويخرج إلى الصفا من بابه أي باب الصفا ليسعى فيرقاه أي الصفا حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثلاثا ومن الحمد لله على ما هدانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويدعو بما أحب ولا يلبي. ثم يخرج إلى الصفا فيرقاه من باب الصلاة من باب سنة ولا من أي جاية الصلاة فإنه جائز ويرقاها حتى يرى البيت. وكان في زمن النبي كان يرون البيت لأن الجدار كان قصير فيدعو ويقول في دعائه على ظهر الصلاة الحمد لله على ما هدانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ويقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله ويدعو بما أحب كما كان ابن عمر يقول اللهم عصمني بدينك وطواعيك يطاعتي لك ولرسولك وكما جاء. فهذا الدعاء على نفس الصفا وعلى المروة تنبيه بأن هذا السعي امتثالا لأمر الله. فقولك لا إله إلا الله أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله وحده لا شريك له وحده تأكيد للإثبات إلا الله لا شريك له تأكيد للنفي لا إله. فكأن المعنى أنك لا تطلب من الصفا ولا تطلب من المروة شيء ولا أنك تستعين أو تستغيث أو تلتجي بهما في مجيئك إلى الصفا والمروة وترددك بينهما إنما هو امتثال لأمر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وقول لا إله إلا الله نصر صدق وعده فإن الله وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الله سينصره وسيأتي مكة وسلم الناس وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده والقصة قصة الأحزاب وما حصل فيها معروف الذين تألبوا وتحجبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبائل العرب من غطفان وبني النضير من اليهود وبني قريظة من اليهود وغيرهم حتى أرسل الله عليهم الريح كما في الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى أرسل عليهم ريحا حتى أقلعوا من أمكنتهم ولم يبق لهم قرار. نعم. هل يقع يديه مع التكفير؟ نعم. أقول هل يقع يديه مع التكفير؟ عندهم نعم يرضى يديه يرى به. نعم. يعني مرض في ذلك؟ ما لك شيء. نعم. وإذا لم يقف شيء؟ ما يخالف شيء. نعم. ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو 6 أذرع ثم يسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العلم الآخر وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا. ثم ينزل بعدما يدعو ينزل من الصفا ذاهبا إلى المروة ماشيا. فإذا لم يكن بينه وبين الميل الأفضل العلم إلا 6 أذرع إذا يسعى لأن هذا هو بطن الوادي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى شديدا حتى يصل إلى العلم الثاني الذي هو محاذي لدار العباس بن عبد المطلب في ذاك الزمن، هذا هو محل السعي. وأما البقية فإنه يمشي. الحاصل أن السعي محله هو نفس بطن الوادي. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا. ثم يمشي فيرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخره كما تقدم في الصلاة. ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك أي ما ذكر من المشي والسعي 7 ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. ثم ينزل من المروة قاصدا الصفا يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه بمجيئه من الصفا إلى المروة. يعني إذا وصل العلم يسعى حتى يتجاوز العلم الثاني الذي يلي الصفا بنحو 6 أذرع. نعم. يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة فيلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما فإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه. كذلك ذهابه سعيه ورجوعه سعيه خلافا لابن جرير وابن حزم، فإنهما يريان أنك تسعى بين الصفا والمروة 14، فذهابك من المروة من الصفا إلى المروة ثم مجيئك من المروة إلى الصفا هذه واحدة، ليس ذهابه سعي ولا رجوعه سعي. هذا هو اختيار ابن جرير الطبري وهو قول ابن حزم وأهل الظاهر، لكن عامة العلماء على خلاف هذا كما هنا من أن ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. ويجب الاستيعاب ما بينهما، يعني أن تستوعب ما بين الصفا والمروة. وكان في ذاك الزمن كان لهما درجات، ترقى على المروة بدرجات وعلى الصفا بدرجات، فإذا لم ترقى فإنك تلصق قدمك في آخر زلفة من زلف الصفا وآخر زلفة من زلف درج المروة. لكن الآن ليس هناك زلف. ثم ذكر بعض العلماء يقول إن مبتدا المسعى ومنتهى هو الشخص الذي جعل على المروة وجعل على الصفا ونازل قليل، لكن أما الآن فهم أبعدوه، فالذي يبتدي الآن من الصفا إلى المروة من المروة إلى الصفا قد استوعب ما بينهما بلا شك. نعم. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، لأن المطلوب أن يبدأ من الصفا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى الصلاة قال: أبدأ بما بدأ الله به. وعند النسائي: ابدأوا الأمر، ابدأوا بما أمر الله به، والله أمر بما بدأ الله به، أبدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به، يشير إلى قوله تعالى: إن الصفا والمروة. فالله بدأ بالصفا فنبدأ بها. فإذا بدأ بالمروة فنذهبه من المروة إلى الصفا وجوده كآدم، يكون الثاني هو الأول لبداءته من الصفا. ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه. قال أبو عبد الله: كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. ويشترط له نية وموالاة وكونه بعد طواف نسك ولو مسمونا. كذلك ويكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله. قال الإمام أحمد: يدعو بما كان ابن مسعود رضي الله عنه يدعو: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم واجل الشوقين الأقوم. ويسبح ويهلل ويدعو بما تيسر. نعم. وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلمية. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويشترط له نية وموالاة وكونه بعد طواف نسك ولو مسنون. وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وتشترط له النية أي السعي، لأنه عبادة، وكل عبادة لا بد لها من نية، إنما الأعمال بالنيات. ويشترط له أيضا ويشترط له النية وكونه عقب طواف نسك ولو مسنونا. تقدم أن قلنا لو شعى قبل أن يطوف أنه لا يصح، وجبنا عن حديث أسامة بن شريك: شعيت قبل أن أطوف. وأن العلامة ابن القيم ذكر أنه غير محفوظ، وتقدمت الإشارة إلى هذا. ولكن هل تشترط الموالاة بين السعي وبين الطواف؟ لا، لا تشترط. فلو قدمت مكة وطفت أول النهار وأخرت السعي إلى آخر النهار لا بأس، أو مثلا جئت وأنت صائم وطفت بعد العصر وأخرت السعي حتى الإفطار وحتى تناول طعام العشاء وبعد صلاة التراويح مثلا لا بأس. لا يلزم أن السعي يقع عقب الطواف مباشرة، بل لو طاف أول الليل وسعى آخر الليل، أو طاف أول النهار وسعى آخر النهار، أو طاف آخر النهار وسعى في أثناء الليل لا بأس بذلك، ليس بمعنى. وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس وكذلك الستارة. يعني لو شعى وهو على غير وضوء لا بأس، أو شعى وفي إحرامه نجاسة لا بأس، لأن السعي لا يكون إلا أن السنة والأفضل أن يكون متطهرا وأن يكون ثوبه الذي هو محرم به طاهر. لكن لو فرضنا أن فيه دم أو فيه نجاسة أو أنه أحدث في أثناء السعي فإنه صحيح. الموالاة بين السعي هذا لا بد منه، لا بد منه إلا في قول أشار إليه بعض الأصحاب أنها لا تشترط الموالاة، واستدلوا بقصة سودة فإنها سعت في ثلاثة أيام، كل يوم تأتي ببعض الشهر، لكن الأولى أن يسعى متوارية خروجا من الخلاف. نعم. والستارة أي ستر العورة، فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه. فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه، لكن تعرف أنه يحرم أن يكون عريانا، لا يجوز لكل أحد سواء كان من شعي أو غير شعي، لا بد أن يستر عورته، لكن لو فرغ وجوده لا نأمره بالشعي بالإعادة. نعم. فإلا كون الإنسان يمشي عريان هذا لا يجوز. وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، والمرأة لا تبقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا. هذا معنى ما تقدم، وتسن الموالاة بين السعي وبين الطواف تقدم، والمرأة لا ترقى المروة ولا ترقى الصفا ولا تسعى شديدا، كما أنها لا ترمل في طواف القدوم ولا تطلع عيراء، لأن هذا في حق الرجال خاصة، فهم أهل الشدة والقوة. وتسن مبادرة معتمر بذلك، وتسن مبادرة معتمر بذلك إذا تأشر، يعني من حين تقدم ينبغي أن تبادر بالطواف والسعي وتسعى بالتحلل، هذا هو الأفضل، مبادرة لأداء ذلك النسك الذي جئت من أجله. نعم. ولو سعى محدثا يشمل حدث الأصغر والأكبر؟ لا، حتى الأكبر. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولو لبده ولو لبده، ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولو لبده ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج، وتحلل لأنه تمت عمرته. ثم إن كان متمتعا قصر من جميع شعره ولو كان لبده، فمجرد تلبيد الشعر لا يسقط عنه شرعية التقصير. ومعنى التلبيد كأن يكون على رأس شعر كبير يتلبد بخمر حتى لا يدخل الحشرات بين الشعر أو يدخل الغبار بين الشعر، لبدت بخمر أو بعسل أو غير ذلك حتى صار شبه طهية، ما للقمل ولا للمنفذ بل تواشى، ولا للغبرة دخول في نفس الشعر، هذا من ولو لبدا. ولو لبدت مثلا الشعر بصمت وفشايت مثلا ما في شعر، يقول لا لفتك، لا بد ان اتخذ المشعر على كل حال. طيب بالنسبة يا شيخ تقول الصمت اذا صم غرات الطبقة اللي تعلو الشعر تكون كأنها باغة، هل يجوز الانسان يغطي رأسه باغة؟ ما دام قلنا اذا صمغة انه صمغة، الصمغ هذا يتحول الى غلاف مثل الباغة. الان اذا صمغ الانسان بعض الاشياء يصير عليها طبقة رقيقة جدا مثل الباغة، يجوز يغطي رأس الباغة؟ الباغة لا يجوز والصب، لكن هذا مرادهم يقول لو فعله لعذر مثلا فهذا حكم لا بد من التقصير، وإلا إذا كان الصمغ بكون طبقة يكون حكم من غطى رأسه، لأنهم قالوا لو غطى رأسه بطين أو عجين أو قرطاش لا يجوز، لكن لو قلت إما أن غطى لعذر مثلا الشمس أو غير ذلك وقلنا بالفدية على العجل غطى، هذا إذا كون طبقة، فمجرد تقصير لا يسقط عن التقصير، أو أن يوجد شيء مثلا رقيق أو شبه الماء ويكون الشعر بارز لا يكون طبقة ولكنه يلبد ذكره. نحن شيخ مسح الرأس ورأس الجناب ما يكون هذا عازل؟ لا ما يقتضر في هذه الحالة. نعم. أقول ما يقتضر إيش اللي رفعه نفس الطرق هذه يعني يبعى عنها لأنه غير مكسولة كل ما حصل طبعا. لا مكسولة شاء الله.

صفة الحج والعمرة مسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده قبل الزوال، ويصلي بمنى الظهر مع الإمام ثم أن يحرم منها أي من مكة والأفضل من تحت الميزاب، ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. موضوع هذا الباب يذكر فيه صفة الحج من تحرم يوم التروية وأحكام المبيت بمنى ليلة التاسعة وأحكام الوقوف بعرفة وفيما لو دفع قبل غروب الشمس وأحكام من وقف بها ليلا ومن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف وأحكام سير الحاج وأحكام سير الحاج من عرفة إلى مزدلفة وأحكام مزدلفة وما يشوق فيها من الجمع ومتى يدفع من مزدلفة وأحكام الوقوف بالمشعر الحرام وأحكام غني جمرة العقبة وكذلك ما يترتب على ذلك وأحكام الحلق أو التقصير وأحكام الهدي فهدي القران وهدي التمتع وهدي التمتع وأحكام المبيت بمنى وطواف الإفاضة وكذلك المبيت بمنى أيام التشريق وأحكام الرمي في أيام التشريق وأحكام طواف الوداع والملتزم. ثم ذكر بعد الزيارة إلى المدينة ثم ذكر صلة العمرة وذكر بعد واجبات الحج ثم بعد انتهى الباب ذكر بعد الفوات والإحصار. هذا هو موضوع هذا الباب. فمعظم مسائل الحج كلها تذكر في هذا الباب، وإن كان الذي مر من الأهمية بمكان كمحظورات الإحرام وأحكام الهدية ودخول مكة وطواف العمرة عند أول ما يدخل إذا كان متمتعا وأحكام الشاي. الباب صلة الحج والعمرة يسن للمحلين بمكة الإحرام أو قريبا من مكة، أي أنهم يحرمون من نفس مكة في يوم الثامن وهو يوم التروية. سمي يوم التروية لأن الناس يتروون معهم الماء لقلة المياه في ذاك الزمن، غير المياه غير موجودة في عرفة وفي منى، فيحملون معهم من الماء من مكة ما يحتاجونه طيلة أيام الحج لأن الماء غير موجود، فسمي يوم التروية. وقيل سمي يوم التروية لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم رأى ليلة التروية أن يذبح ولده، ولهذا نفذ الرؤيا. جاءه إبليس وقال إنها رؤيا منام، وعرف أنه إبليس قال إن رؤيا الأنبياء اخشى يا عدو الله ترى ما بالحصايا كائن. فيسن أن يحرم من مكة أو من كربها حتى لمتمتع حل من عمرته، يعني المتمتع لم يكن شاف الهدي يحرم من مكة أو من كربها، وكذلك كل من كان دون مشافة قصر إلا من كان دون مشافة قصر تقدم في باب الوقيف أنه يحرم من مكان للحج أو العمرة. لكن لو أحرم للعمرة وحل مثلا ويريد أن يحرم بالحج فإنه يحرم من مكة من مكان، ويصلي بمكة بمنى، يعني يحرم باليوم الثامن قبل الزوال ثم يذهب إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا سنة بإجماع الأمة، لم يقل أحد منهم بوجوب المبيت ليلة منى بمنى ليلة التاسعة، إنها سنة بالإجماع. ويجزي الإحرام من بقية الحرم لو لم تحرم إلا من منى